اليوم معنا فائدة عزيزة جدا يا طلبة العلم، ولو قلت بأن هذه الفائدة هي فائدة هذا الدرس ما أبعدته. فلا أقول أقبلوا علي بقلوبكم قبل آذانكم وأسماعكم. قال: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة، ولا أنساها لطلحة. هذا هو الشاهد. هذه الفائدة رقم كم عندك يا رجل؟ 99. طيب، قلت فيه حفظ الجميل، وصنائع المعروف، اعترافا بها باللسان كما جاء في الحديث جزاك الله خيرا، ومكافأة بها عملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما كف النبي صلى الله عليه وسلم يده عن قوم سقتهم امرأة منهم ماء، وإن كانوا ماذا؟ مشركين كافرين. حديث من؟ المزادة المرأة المشركة. ففي بعض الروايات أنه كف يده عن هذه الأمة، هؤلاء الناس، لأجل ماذا؟ ما سبق من سقي الماء، فأمنهم صلى الله عليه وسلم حفظا لماذا؟ لجميلهم معه وإن كانوا ماذا؟ مشركين. وفي أم زرع، وفي أم زرع قدوة وأسوة، من حفظها جميل من؟ أبا زرع، مع أن الرجل طلقها كل الطلاق لأجل ماذا؟ لأجل أخرى، وذاك أوجع الطلاق، لأن قالت إيه؟ فطلقني ونكحها. يعني شوف، هو ما تزوجه فقط عليها، لا، ده أخلى أم زرع لأجل أن إيه؟ ومع ذلك تقول أم زرع: فلو أني جمعت ما أعطانيه، يعني الزوج الثاني، ما بلغ أصغر آنية من أواني أبي زرع، فما بال مشركة تحفظ جميل مشرك، وإن مسها يوما بعذاب، وأي العذاب بعد الطلاق؟ في بعد الطلاق عذاب، وأي العذاب أن طلقها كما علمت، فنكحني وإيه؟ فطلقني ونكحها. ولذا وقع اختبار الله تعالى للأقرع والأبرص والأعمى، وما هو إلا اختبار ماذا؟ اختبار الجميل، صحيح؟ فأما الأول فأنكر، وأما الثاني فاعتذر، حقوق كثيرة ورثته كابرا عن كابر، وأما الثالث فحفظ جميل ربي بأن قال للرجل: خذ ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت أحب إلي مما تركت. واسمع كيف يقول متوجع: بين النجوم أناس بين النجوم أناس رفعتهم إلى السماء فسدوا باب أرزاقي. بين النجوم أناس رفعتهم إلى السماء فسدوا باب أرزاقي. وكنت نوح سفين أرسلت حرما للعالمين فجازوني بالإغراق. بين النجوم أناس رفعتهم إلى السماء فسدوا باب أرزاقي. وكنت نوح سفين أرسلت حرما للعالمين فجازوني بالإغراق. وصدق شوقي يقول: إن عدم الوفاء بين الناس ولكن الكلب حافظ. حسبه فعلا أن يقول هذا، شوف، أن يجعل لهم من الكلب ماذا؟ أسوة وقدوة في حفظ الجميل. نعم، في حفظ الجميل. وصدق علي إذ قال: كن من خمسة على حظر لئيم إذا أكرمته، لئيم إذا أكرمته، وكريم إذا أهنته، وعاقل إذا أحرجته، وأحمق إذا ما زكته، وفاجر إذا ما زحته. كن من خمسة على حظر، لئيم إذا أكرمته، وكريم إذا أهنته، وعاقل إذا أحرجته، وأحمق إذا ما زكته، وفاجر إذا ما زحته. بل ترى النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الجميل أبدا، حتى قال في المطعم بن عدي: لو كان المطعم حيا وكلمني، يعني فين؟ في هؤلاء أسرى بدر، لتركتهم له. الله أكبر. وأين المطعم من يوم بدر؟ وبين المطعم ويوم بدر ماذا؟ زمان. وما المطعم إلا كان إلا رجلا كافرا، ولكن حفظ جميله يذكره. وما ذكره خديجة أبدا إلا حفظا لماذا؟ جميل. قد قال تعالى: وأما بنعمة ربك فإيه؟ حدث نفسك بجميلي، بالجميل عليك لا تنسى. والنفس مجبولة على ماذا؟ على النسيان. وقد قيل: علامة شكر المرء إعلان حمده، علامة شكر المرء إعلان حمده، فمن كتم المعروف منهم فما شكر، فمن كتم المعروف منهم فما شكر. إذا ما صديقي نال خيرا فخانني فما الذنب عندي للذي خان أو فجر. إذا ما صديقي نال خيرا فخانني، فما الذنب عندي للذي خان أو فجر. ورب العالمين يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذا في طلاق امرأة رجلا. فلا وجع الطلاق ولا ألمه ينسي صنائع الايه معروف. أم أنها سنة النساء؟ أحسنت إليها الدهر كله، فإذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. ولذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدنى درجات حفظ الجميل من قول جزاك الله خيرا، فضلا عن كونه صلى الله عليه وسلم كافأ أهله كل المكافأة، لم يزل لسانه ذاكرا للجميل كما قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي. وتغار السيدة عائشة من خديجة وما رأت خديجة يوما، لماذا؟ لكثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم وذكره لها، فغارت منها ميتة بسبب ما كان يكسر الثناء عليها. فنعم إذا، نعم إذا يا كعب، قولك لا أنساها لطلحة ونحن معك لا ننسى. فرضي الله عنه وأرضاه. تفضل. الله.